أبدا. هؤلاء ما يعطون المعونات أبدا إلا في مقابل مكاسب جوهرية. يعني مثلا المنحة اليابانية، أحد المنح اليابانية المتأخرة لمصر مثلا، لا يعطيك المنحة ويتركك تتصرف فيها، بل هي منحة مشروطة. يقول لك تعمل 300 دار سينما، وتعمل مثلا 200 مسرح، وتعمل مستشفى، وترصف مثلا طريقين ثلاثة، وتفتح مش عارف كم نادي للتنس والكورة والكلام. فهنا يقول لك يا أخي أحسن من مفيش، هات هات خلينا نعمل كده وبتاع ونعمر البلد، أكله ببلاش. والواقع أنه ليس ببلاش، الواقع أنه ثمنه غالي، ثمنه غالي جدا. لما أنا مثلا أخذ منحة ويشترط علي أن أنا أعمل مثلا 100 سينما و50 مسرح و10 مدارس مثلا، هو يقول لك يا أخي هو ما تحكمش فيه، أنا المتحكم في نفسي، وأنا اللي ببني، وأنا اللي بعرض الفيلم، وهو متصور أنه هو الأخير ما تحكم فيه. وهذا الشرط الذي وضعه للمنحة شرط ملوش قيمة، لكن هؤلاء أنفاسهم طويلة وممتدة. هو مش عايز الجيل ده يبوظ ولا يفسد، عايز الجيل بعد اللي جاي، لأنهم ناس بعملهم متواصل. إحنا عندنا حاجة ملعونة اسمها الخطة الخمسين، واخد لك لعنة الله عليه. الخطة الخمسين دي يعني يقول لك نعمل خطة لخمس سنوات، الوزير يقعد في الوزارة 4 سنوات ويطلع ما كملش، اهو يوم يجي اللي بعديه بخطة 50، ها نفضل في 5 و5 طول عمرنا تعرفين نطلع منها. كل واحد يجي يخطر على باله يبدأ يبتدي من جديد، يبتدي شغل من جديد. فتبص تلاقي ملايين ومليارات الأموال مهدرة، ده عمال يعمل مشروع وتاني يجي يهده، واخد بالك؟ لكن هؤلاء عملهم متواصل، في خطة معينة، كل واحد يأتي فترة زمنية يؤسس، يأتي الذي بعده يؤسس على منواله، ليه؟ مش هو اللي وضع الخطة. والحاجة اللي تحرق الدم بقى ان عندنا وزارة اسمها وزارة التخطيط، وهذه الوزارة مهمتها ان تنسق بين الوزارات عشان ما ايه القطر ما يقابلش اخوه، تخبلت، وما فيش عمل يتكرر. اصل مهمة وزارة التخطيط كده، لكن كل وزارة في الحقيقة بتشتغل لوحدها. فكرني في سنة 77 لما السادات قال التقشف والوزراء الامريكا والمرسيدس والكلام ده، ايه ده احنا في شعب جعان وبتاع، لازم الوزراء يعيشوا مشاكل الشعب. قرار كل وزير كب كونفيسا، كب كونفيسا لايه؟ الفولكس فاجن دي، شوفها مكشره كده عقده جابينها كده، واخد بالك؟ ولان طبعا الراس قدوه، قام على طول راكب سياره فولكس وواخد معاه المصورات، ها، وهو رايح الاسماعيليه لقى جماعه بيصوروا، وقف يا رايحين فين يا جماعه؟ ايه الحياه؟ صورت بسرعه، ها، صورهم وايه بيركبوا مش عارف ايه، وقام واخده ماشي. وجت بقى ايه الصوره؟ ان مش عارف كان ماشي ورايح الاسماعيليه وواحد وقفه وقام واخده معاه ومش عارف ايه، وهكذا القدوه الى اخره. وفعلا صرف لكل وزير سيارة كونفيسا مع الاحتفاظ بالسيارة المتقدمة. وهكذا فليكن القشف، ها، هم بيتقشفوا واحنا بنقشف قريبا من بعضها، الفرق فيه يعني الحمد لله انها فيه مفتوحة مش مربوط، مش كده؟ فهناك ما ناس ماشيين على خطط. او اسرائيل اهو تلاقي كل واحد في وادي له طريقته الخاصة في التعامل، لكن لا يترك الوزير رئيس الوزراء مثلا الوزارة إلا وإسرائيل ارتفع. كل واحد ينسق مع اللي معاه، لكن كل واحد حر التصرف يعني في طريقة التعامل. مثلا شامير